صور لما الجمر يشع النور. لو تنظر لي طاهر الرسول تلاقي وجهه طف بدور. هذا نور حبيبي وغير الناس والله شريف اشتم الطيب الله بهالدرب مرني الحبيب. ريح المسك نفح الطيب ريح المسك نفح الطيب. هذا عطر حبيبي طاهر الناس والله شريف الاصل حدر لؤلؤ منثور. يا بالو يتكلم تلقى النور. الله يتحدر لؤلؤ منثور. اسماها انغما تبعث السرور انغما تبعث السرور. هذا صوت رب حياك نزدت كرامي إلك في وسط حياك. يا با يا با يا يا با قالوا سيفك يا بطل قالوا سيفك يا بطل بالحرب حيا ومن لحم العدا تنسج عباك. يا با يا با يا با يا يا با أحد كتير شوق الدم يزيل يتأذى بضحود كثير ومن وجهه الدم الشرف بالذات وما بين أطهار النساء ومستودع البركات عديت من رجال العرب أهل الشرف بالذات ما بين أطهار النساء ومستودع البركات ولا عالي النسب يظهرنا بالرحمن سيدي محمد يا الحوى شرف علا وخير غضبت يا والله البعد حر غغغغ لما سمع انك تنوم من العزاء تبكي وتغوم لما سمع انك تنوم من العزاء تبكي وتغوم لما ما سمعنا جنو من العذاب تبكي وتبوح لما سمعنا جنو من العذاب تبكي وتبوح لما سمعنا جنو من العذاب تبكي وتبوح لما سمعنا من العذاب تبكي وتموت وخفف عنها روح الروح خفف عنها روح الروح هذا لطف حبي فراغك نوحو